إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا هو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا أساتذة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله قال الهادي أبي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بسم الله. كم أقسام الأفعال؟ وهي ثلاثة، وهي ماض ومضارع وأمر. فما حكم الماضي؟ مفتوح أبدا، أيوة، ما لم ما لم إيه يتصل به تمره متحرك فيسكت، أو والجماعة فيضم. والمضارع والأمر، والأمر مضي على ما يلزم به المضارع، وهذا هو التقسيم البصري. وأما الكفير فلا يرون إلا اسمين فقط. والمضارع ماذا حكمه؟ مرفوع أبدا ما لم يدخل عليه ناسب فينصبه أو جازم فيهزمه. ثم لما ذكر أنه يتغير حكم الرفع إلى النصب والجزم، أراد أن أبين ما هي أدوات الجزم وأدوات النصب، فذكر أولا النصب وأدوات النصب كام؟ عشرة. وهي تنقسم إلى كم؟ قسمين. قسم ينصب بنفسه، وهذا هو مذهب الجمهور، وقسم ينصب بإيش؟ جاء مضمرة بعده فلامه وجوها، ينقسم إلى قسمين أيضا، بعضه واجب وبعضه كذا في تفاصيل. طيب، فالقسم الأول وهو ما يجزم ما ينصب بنفسه كم حروف؟ أربعة، وهي أن ولن وكي وإذن، إذن على الراجع. طيب، والقسم الثاني كم؟ ستة، وهي لام كي ولام الجحود حتى تجارة الجواب بالفاء والواو وأو التي بمعنى إلى أو إلا. الجواب هذه تسمى الأجوبة الثمانية على رأي البصريين، عند البصريين، وعلى رأي الكوفيين تسمى الأجوبة التسعة، وقد جمعها بعضهم بقوله مروانها وادع وسل وأعرض لحظهم تمنى وارجو فذاك النفي قد كملا أي كملا أي كملا. هذه تسمى الأجوبة التسعة، مشهورة عند النحاة، وعند البصريين صارت ثمانية لأنهم لا يرون الترجي، ولكن الصحيح ما عليه الكوفيون وهو أن الترجي يدخل فيها وعد منها، فتكون يعني تسعة في قراءة السبعة. فأطلع إلى إله موسى. إذا ننتقل إلى القسم الثاني هو الجوازي، أيضا يبين لنا ما هي أدوات الجزم. قال والجوازم 18، 18 جازما، وهي قسمان، ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. فالذي يجزم فعلا واحدا فقط ستة أدوات أو ستة حروف، وهي لم، لم يقم، لم يقم، لم حرف نفي وجزم وقلب، يقوم فعل مضارع ويجزم بلم، ولم في اسم سكون آخر. وكذلك الثاني لما، هي المعنى لم، لكنها تختلف في المعنى، ان هذه ليست متوقعة الوقوع لم، وهذه من فيها يكون متوقعة الوقوع. لما يدخل، لما يدخل، لم يدخل فلان، هذا ما يلزم التوقع. واذا قلت لما يدخل معناه متوقع دخوله مجيئه. لما يقوم، لما يقوم طيب والثالثة ألم، هي لم زادوا على همزة الاستفهام فصارت ألم، ألم نشرح لك، ألم نشرح، هي لم لم. والتي بعدها الرابعة ألم، ألم أخت ألم، هي لما أدخلت عليها حمزة فصارت ألم، ألم أحسن إليك، ألم حرف تكرير وجزم، وأحسن مجزوم بألم وعلامة جزمه سكون، سكون آخره. والخامس لام الأمر، اللام التي تستعمل لأمر الغائب غالبا، نحو لينفق ذو ساعة من ساعاته، لينفق اللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع منزول بلام الأمر وعلامة جزمه سكون آخره. والدعاء لام الدعاء هي لام الأمر لكنها سمها باسم جديد وهو الدعاء تعجبا، وهذا فيما إذا كان، فيما إذا كان يعني طلب من لله مثلا من الله سبحانه وتعالى يعني يكون يسمونه دعاء تعجبا من باب التعجب. الحقيقة هي اللام نفسها ليقضي علينا ربك، هذا هي لام الأمر، ولكن تعجبا قالوا لام الدعاء، هو هي نفسها لام الدعاء، لام الدعاء. وعلماء المناطق يقسمون الطلب إلى ثلاثة أقسام، طبعا قال صاحب السلة أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، إذا كان من فوق إلى تحت يسمونه أمر، وإذا كان من تحت إلى فوق يسمونه أيوة دعاء، وإذا كان متساويين الطالب والمطلوب يسمونه التماس، هكذا يعني يميزون بينهما، هو من باب التعجب إلا فهو الدعاء والأمر واحد. السادس لا المستعملة في النهي، لا تخف، لا تقم، لا تقول، لا تضرب، هذه كلها لا حرف نهي وجزم، وتخف أم ضارع مجزوم دل النهي وعلامة جزمه سكون آخر. والتي يتليها لا الدعاء، لا الدعائية هي نفسها لا النهي، مثل هذه لا تقول، كثير من الطلاب لا يمرج دائما نذكر هذه القاعدة، مثلا لا تخف يسألون ما معنى اللام هنا، هذا كلام خطأ، الصواب أن يقولوا إيه؟ ما معنى لا هنا، زيد في الدار قل ما معنى الفاء هنا، هذا غلط، والصواب ما معنى فيه، لأن الثنائي ينطق بمسماه لا باسمه، والوحادي ينطق باسمه لا بمسماه، ولذلك نقول لا ما معناها النهي، لا ما معناها النفي. ولا الدعائية هي لنا هي، إلا أنهم باب التعجب سموها بهذا الاسم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لنا هي، هي لا الدعائية. وهذه كلها هي الجوازم، صارت كم؟ ستة، هذه الستة هي التي تجزم فعلا واحدا ولا تحتاج إلى فعل آخر، بتقتفي بجزم فعل واحد وهي أكثر استعمال. وكذلك أيضا القسم الثاني يعني من نزلنا من الثمانية عشر ستة، فبقي كم؟ اثنى عشر، بقي اثنى عشر، اثنى عشر جازما، وهي وهي تجزم ليه فعلين، وهي أدوات الشرط تجزم فعلين، الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها، فلذلك تحتاج إلى اثنين. وهي إن، أولا هي إن الشرطية بكسر همزة إن وتقديد النون، إن إن تقم أقم، يحتاج إلى اثنين، إن تقم أقم، إن أداة الجزم، إن أداة شرط وجزم، تقم فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه سكون آخره، إن أداة جزم شرط وجزم وقل تجزم المضارع وتقلب معناه إلى المضي، إن تقم يعني الاستقبال، وماذا وهي حرف يجزم المضارع لفظا والماضي محدد، ويقلب معنى الماضي إلى الاستقبال، هذا بالعكس، بعكس لم، لم كانت إذا دخلت على المضارع تجزم إيه؟ تقلب معناه إلى المضي، وهذه بالعكس إذا دخلت على الماضي تقلب معناه إلى إيه؟ إلى المضارع. ولا يسترد أن يكون مضارعا، أحيانا تدخل على الماضي لكنها تجزم محله تجوم محله لأنه مبني تجوم محله. إن قمت أقوم، إن قمت أقوم. قام هذا فعل إيه؟ ماضي. لكن الآن لما دخلت السلطة عليه إن طلبت معناه من المدير إن قمت أي في المستقبل أقوم، وهذا مضارع. فالحاصل إنها تسمى حرف شرط وجزم وقلب لأنها تقلب الماضية إلى ليه؟ إلى الاستقبال، ويقلب معنى الماضي إلى الاستقبال عكس لم، نحو إن قام زيد قمت. فإن حرف جزم شرط وجزم وقلب كذلك، وقام فعل الشرط في محل جزم في محل جزم. والفعل المضارع الفعل المضارع يجزم لفظه المفرد قبل أن يستكمل الفاعل نعرب لفظه. إن قام زيد ماذا نقول؟ إن أداة شرط وجزم وقلب. قام فعل الماض في محل الجزم فعل الشرط مبني على الفعل زيد فاعل، ولا نحتاج ولا نقول إلى الجملة، بل المفرد مفرد مفرد هو الذي يعرف محل المفرد. والثانية ما الشرطية؟ ما الشرطية هي أصلا موضوعة لما لا يأتي، فضمنت معنى الشرط فجزمت فعلين، الأول فعل شرطها وجوابها، والثاني جوابها وجزاؤها. الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها. وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه، جزم الفعلين. تفعل فعل مضارع ويزوم بلم وعلم جزم سكون آخره، والفعل المضارع يعرب رفضه وهو معرب. تفعل على جواب علامة جزمي حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بحذفها. وما تفعل من خير يعلمه فعل مضارع مجزوم جواب الشرط، فعل مضارع جواب الشرط، فعل مضارع جواب الشرط مجزوم علامة جزمي سكون آخره يعلمه الله. فما اسم شرط جازم وتفعل فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه حذف، ويعلمه جواب الشرط وهو مجزوم أيضا. والثالث من الشرطية هي أصلا موضوعة لمن يعقل، لكنها ضمنت معنى الشرط فجزمت الفعلين. من يعمل سوءا يجزى به، من اسم شرط جازم يجزم الفعلين، الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها. فماذا يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة الجزم سكون آخره. سوءا مفعول يجزى، هذا هو جواب الشرط، يجزى فعل مضارع يعني جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف عرب إلا وهي الألف والفتحة قبلها دالة عليها. ومهما الرابع من حروف الجوازم التي تجزم الفعلين، مهما هي أيضا من أدوات الشرط التي تجزم الفعلين. مهما تأتينا به من آيات لتسحرنا فما نحن، هذا جوابها، تأتينا فعل المضارع مجزوم مهما وعلامة جزمه حذف عرض العلة وهي الياء والكسرة قبلها دالة عليها. مهما يعني مهما ثم ومهما طال. والخامس إذما، هي إذ زيدت عليها ماء فصارت تضمت معنى الشرط فجزمت الفعلين. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به، تلفي من إياه تأمر آتيا. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وإنك إذ ما تأتي، إذ ما أداة شرط، تأتي فعل مضارع مجزوم بإذ ما وعلامة جزمه حذف عرب إلا وهي الياء الدلالة التي قبلها عليها. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر، ولفظ آخر للبيتي، وإنك إذ ما تأبى ما أنت آمر به تلزم من إياه تأمر آبيا. هذا ينصحك نصيحة، يقول لك إذا أنت أن تأمر شخصا تنهى عن الفحشاء، أولا انهى نفسك تسمع قولك. وإنك إذ ما تأتي ما أنت أمر به تلزم إياه تأمر آتيا يفعل. وبالعكس الإنشاد الثاني، وإنك إذ ما تأبى ما أنت أمر به تلزم إياه تأمر آتيا، يقول أنت تفعل وتنعني عنه ما يسمع لك ما يستجيب لك. الشاهد إن إذ ما أداة شرط جزمت جعلين، الأول فعل شرطها وهو تأبى تأتي، والثاني جوابها وجزاؤها وهو يأبى يعني، وكذلك إيش تلفي تلفي، هذا جواب. السابع ولا السادس، السادس أيٌ، أيٌ أيضا تتضمن معنى الشرط فتجزم الفعلين، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيًا هذه اسم شرط جائز تجزم الفعلين، الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها، تدعو فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه حذف النون، فله الأسماء الحسنى الجملة إما مبتدا الخبر جواب في محل جزم جواب الشرط. قال السادس، السابع متى من الحروف الجواز من أدوات هو اسم الذي تجزم الفعلين يعني فعل الشرط وفعل الجواب، متى متى أنا ابن جلى وطلعي الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع يجزم المتى تعرفوني، هذا جواب تعرفوني، فمتى اسم شرط جازم وأضع في المضارع فعل ميزون في الشرط ميزون. والثامن أيانا، أيانا أيضا من الحروف أو من الأدوات ليست حرف إنما هي اسم من الأدوات التي تجزم الفعلين، الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها، مثل فأيانا ما تعدل به الريح تعدلي، فأيانا ما تعدل تعدل، أيانا تجلس أجلس، أي مكان فيه أجلس، أيانا اسم شرط جازم وما زائدة، وتعدل فعل الشرط وهو مجزوم وعلامة الجزم السكون، وتنزل أو ننزل جواب الشرط. والتاسع أين، أيضا أين من الأسماء التي تتضمن معنى الشرط، هي أصلا اسم الظرف ظرف مكان أين، لكنها تتضمن معنى الشرط أحيانا فتجزم فتحتاج إلى جواب إلى شرط وجزاء فتجزمهما. أينما تكون، أين أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون، أين هذه اسم شرط جازمة وما زائدة، تكون فعل مضارع هذا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها وجزمها بعدها. يدرككم هذا هو الجواب الشرطي مجزوم، يدرككم الموت. قال وهذه التاسعة. والعاشرة أن أيضا هي ظرف مكان أصلها ثم تضمنت معنى الشرط فجزمت فعلين، يعني فجزمت فعلين، الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها، فأصبحت أن تأتيها تستجد بها تجد حطبا جزلا ونارا تعججا، فأصبحت أن تأتيها أن تأتيها أن تأتي تأتي في المضارع مجزوم بأن وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكسرة وهي الياء، الكسرة قبلها دالت ما عليها، تجد هذا جواب الشرط جزم أيضا. هذه هي العاشرة. والحادية عشر، الحادية عشر حيث ما هي حيث ظرف مكان، لكن زيدت عليها ما فتضمرت معنى الشرط فجزمت جعلين، الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها. حيثما حيثما تستقيم قدر لك الله نجاحا في غابر الأسمان، حيثما تستقيم هذا فعل الشرط جزم، يقدر لك الله هذا جواب الشرط جزم أيضا، حيثما تستقيم قدر لك الله نجاحا في غابر الأسمان. قال الثاني عشر كيفما، هي كيف زيدت عليها ما فجزمت عند بعضهم، وهذه ليست متفق عليها، كيفما تجلس أجلس، فكيفما اسم شرط جازم وتجلس على مضافه الشرط وعلامة جزم السكون، وأجلس جواب الشرط على جزمه السكون أيضا، هذا عند بعضهم كيفما، لأن فيها هذا خلاف لبعضهم، ومذهب كون الليل ممنوع عند البصريين لا يستعملونها أو لا يرون جزمها، وهذا مذهب الكوفيين، هذا مذهب الكوفيين جرى عليه مصنفون. هذه هي الحادية عشر، الحادي عشر كيفما الثاني عشر، ها الثاني عشر. وإذا في شيء خاصة هذا 18 لكن زاد إذا وصارت 19 لكنه لما كانت الشيء خاصة كأنه لم يعده مستقلا فلا فيكون 19 وإذا في الشيء خاصة يعني إذا تكون جازمة لكن بشرط أن يكون أن تقع في الشعر وأما في النثر فما وجد الجزم بها وفي الشعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي فتحملي فتجملي فإذا تصبك خصاصة فتحملي فتجملي هو يجب بالجم وبالحاي فإذا هنا شرطية تضمنت معنى الشرط فجزمت فعلين تصبك خصاصة فتحملي لكن هذا هكذا عده ويقولون هذا ضرورة وليس لغة مستقلة هذا هو الراجح لذلك لم يعدها ابن مالك وغيره قال إذن عرفنا أيام قرأنا أيام ما قرأنا أيام ما قرأنا أيام نؤمنك تأمن غيرنا وإذا هذا ما قرأنا أيام قرأنا أيام ما تعديد به الريح تعديد تنزيل ف يعني أيام هذا يعني قرأنا الظاهر وقرأنا ما أعرف موجود هنا 18 جهة ثم لما أنهى الكلام على الأفعال في الإعراب الأسماء للأفعال أراد أن أبين الأسماء أي أسماء إعراب الأسماء إعراب الأسماء المعربات وهي تنقسم إلى أقسام مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء وانتهى الكتاب مخفوضات آخره فنبدأ بالمرفوعات وبدأ هنا قال باب مرفوعات الأسماء باب مرفوعات الأسماء بإضافة الصفة الموصوفة باب الأسماء المرفوعة أي هذا باب في بيان الأسماء المرفوعة وأما الموصوفات المخفوضات فستأتي في أبواب متتالية المرفوعة سبعة المرفوعة بالقواعد العربية سبعة أشياء سبعة أشياء الفاعل نحو قام زيد والمفعول الثاني مفعول الذي لم يسمى فاعله مبني المفعول والمفعول الذي نائب الفاعل نسخة ممكن عندنا هكذا نسخة هو واحد بهذا يسمى بهذا وبهذا نائب عن فاعل ونائب الفاعل نفس الشيء هو نحو ضرب زيد والثالث المبتدأ والرابع وخبره زيد قائم والخامس اسم كان واسم أخواتها كان زيد قائما ليس زيد قائما من أخواتها والسادس خبر إن زيدا قائم مرفوع وخبر أخواتها لكن زيدا قائم من أخواتها والسابع التابع المرفوع والسابع التابع المرفوع تابع المرفوع مرفوع وهذا يشمل ايش وهي أربعة أشياء التوابع أربعة أشياء أولها النعت جاء زيد الكاتب وصفة وثاني العطف جاء زيد وعمر والثالث التوكيد والعطف ينقسم إلى قسمين عطف بيان وعطف وعطف نسب والثالث التوكيد جاء زيد نفسه فنفسه فاتي مرفوع تابع والرابع ورابع البدل جاء زيد أخوك فأخوك يكون بدلا فتؤرب إعراب سابق مبدل منه ويكون يحتمل أن يكون وعطف بيان أيضا لأن عطف البيان والبدل إلا في مسألتين يعني كل ما صلح لأن يكون بدلا عطف بيان يصلح أن يكون بدلا إلا في مسألتين قال سيأتي تفصيلها في أبواب متفرقة إن شاء الله يأتي هذا أولا نرجع إلى التفصيل بعد أن عرفنا أن مرفوعة الأسماء سبعة أنواع وهذه السبعة هي التي تكلمنا عنها الآن ثم نفصلها تفصيلا بداية ابتداء من الأول وهو الفاعل باب الفاعل ثم ذكر تعريفه فقال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله عرفه ببعض خواصه بأحكامه وهذا مرفوض عند المناطق لا يعرف إلا بالذاتيات ولا يعرف بالخواص يعني بالأحكام وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني سلم المنورة. يقول إيه؟ وعندهم عند المناطق من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لماذا؟ السبب في ذلك أنه يقولنا إن المراد من تعريف الشيء إيضاح حقيقته حتى يعلمه المخاطب، حتى يعلمه من توجه له الكلام تمام المعرفة، وذلك لا يكون إلا بالجزئيات بأجزائه. وأما الأحكام فلا تأتي إلا بعد معرفة حقيقة الشيء. أولا تصور حقيقته ثم صفه بما يليق به. فإذا عرفته بالأحكام فقد طلبت، يعني أولا عرفت الحقيقة ثم عرفت بالأحكام، لأن الأحكام فرع عن معرفة الشيء. فلذلك يقولون الأحكام لا يعرف بها، لكن الذي جرى عليه علماء النحو والصرف والفقه إلى آخره يعرفون إيه بالأحكام، وخذنا إيه قاعدة ناقضة. فلذلك هنا نقول عرفه بالأحكام ببعض خواصه وأحكامه. ماذا قال؟ الفاعل هو الاسم المرفوع والرفع من أحكامه. أولا نعرف ذاته ثم نصفه بأنه يرفع بفعله المرفوع بفعله المذكور قبله المذكور قبله فعله. هذا أيضا حكم الأحكام، هو أن الفاعل لا يتأخر لا يتقدم، وإنما يتقدم الفعل المذكور قبله فعله. إذن عرفنا من هذا أولا أنه يرفع، هذا حكم أحكامه، والثاني أن فعله لا يتأخر، الفاعل لا يتقدم، خلافا للكوفيين وجماعة البصريين هكذا مذهبهم. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، مثل نحو قام زيد، فزيد فاعل وهو اسم مرفوع بفعله بقام، يعني بفعله الصادر منه وهو قام، وقام مذكور قبله قبل زيد. فعلم منه أن الفاعل لا يكون إلا اسما، أولا هو الاسم، عرفنا أن الفعل لا يكون فاعلا، وأن الحرف لا يكون فاعلا لأن شرطه أن يكون اسما. ثانيا ولا يكون الفاعل لا مرفوعا، هذا حكم من أحكامه أنه لا ينصب ولا يجر بل يرفع أبدا. وماذا؟ إلا مرفوعا ولا يكون إلا متأخرا إلا مؤخرا، كذلك أيضا لا يتقدم عن الفعل. وهذا هو المذهب الراجح ومذهب الجمهور أنه لا يتقدم. زيد قام نعربه مبتدعا وخبرا، زيد مبتدع وقام فعله وفعله في الضمير، يعني يكون خبرا، وهذا هو اللائق. وبعض الكوفيين يجوزون ذلك ويجوزون عكسه، وذلك أنهم يقولون زيد فاعل مقدم، يجوز عندهم ذلك، لكن المشهور هو هذا الذي قال المذكور قبله فعله. وهو أي الفاعل على قسمين، ينقسم إلى قسمين، قسم مضمر وقسم ظاهر، ظاهر ومضمر. قسم مضمر وقسم ظاهر، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر وقسم مضمر. فالظاهر يرفعه الماضي، على قسمين، ظاهر ويرفعه الماضي قام زيد، والمضارع يقوم زيد. إذا أسند إلى غائب، يعني هكذا قام زيد، إذا أسند إلى غائب ولا يرفعه الأمر، يعني الفعل لا بد أن يكون مسند إلى غائب، يعني معنى ذلك أنه لا يسند إلى مخاطب. قمت زيد، هذا غلط. ها؟ إلا إذا أردت ندى قمت زيد، قمت فعل وفعل، وزيد يعني حرف النداء يا زيد. أما أن يكون مرفوعا على فعلية فهذا غلط خارج عن التركيب العربية. فنقول إذا أسند ذلك الفعل إلى الغائب يصلح أن يرفع ذلك الفاعل، يرفعه الماضي والمضارع إذا أسند إلى الغائب، ولا يرفعه الأمر، اضرب زيد لا، إنما يرفع الضمير ضمير المخاطب. ثم الظاهر يعني هذا هو حكمه، يعني أن ذلك الفاعل يرفعه الفاعل، يرفعه الفعل، لكن ذلك الفعل إذا كان مسندا لغائب. أما إذا كان مثلا أمرا أو مضارعا مسندا إلى مخاطب لا يرفع الفاعل، الفاعل الظاهر، الفاعل الظاهر، الفاعل يكون مضمر. ثم الظاهر على عشرة أقسام، يعني عشرة أقسام. المفرد مذكر نحو قام زيد ويقوم زيد، هذا ماضي وهذا مضارع. والثاني المثنى كذلك أيضا ذكر ومعنى، قام الزيداني ويقوم الزيداني مثنى آدم. والثالث جمع مذكر السالم يقول قام الزيدون ويقوم الزيدون. والرابع ماذا؟ جمع مذكر المكسر قام الرجال ويقوم الرجال. والخامس جمع المؤنث السالم قامت جمع المفرد كذلك أيضا الترتيب مفرد قامت هندون وتقوم هندون ومثنى قامت هنداني وتقوم الهنداني وتقوم الهندان. وكذلك جمع المؤنث السالم قامت الهندات وتقوم الهندات. كذلك مكسرها قامت الهنود وتقوم الهند. كله على وتيرة واحدة هكذا الاسم الظاهر. وكذلك أيضا المفرد المضاف بغير متكلم من الأسماء الخمسة. هي أسماء الخمسة إذا كان أسماء الخمسة مفردا مضافا بغير متكلم أيضا وعلى بعض الإعراب كما قدمناه. قام أخوك ويقوم أخوك هذا أخوك فاعل مرفوع على مطرة بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وستة معتلة مضافة التي رفوع بالواو ونصها بالآلين وجرها بالياء. وكذلك يقوم. والعاشر المضاف المتكلم المضاف الاسم المضاف الظاهر المضاف إلى المتكلم. وهذا أيضا يعني يكون فاعلا أو قولك قام غلام ويقوم غلام قام غلام ويقوم غلام قام غلام فعل وفاعل. غلام فاعل مرفوع وعلامة ربيع ضمته مقدرة على ما قبلها المتكلم من عام براجة غير محلي بحركة المناسبة إذ الياء تناسبها الكسرة كما أن الواو تناسبها الضمة والآلف تناسبها الفتحة. قال ويقوم زي غلام قال ويقوم غلام كذلك أيضا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك كل الألفاظ التي تأتي على وترة هذا من أخوك وأخوك وحامك وإلى آخره هذه كلها على هذا النسب أو على هذه القاعدة. إذن عرفنا من هذا أن هذه الأشياء هي الأسماء الظاهرة الأسماء الظاهرة الظاهر على عشرة أجسام التي ذكرناها. وننتقل إلى المضمر وهي 12 والمضمر والفاعل المضمر 12 12 ما معنى المضمر؟ هو ما كني به عن الظاهر اختصارا وهو قسمان متصل ومنفصل متصل بعامله ومنفصل عن عامله. وكل منهما إما متصل ومنفصل قسمان اثنين إما لمتكلم وحده أو معه غيره أو لمخاطب أو لمخاطبة أو مثناهما مطلقا مثناهما مؤنثا مذكرا أو لجمع الذكور مخاطبين أو لجمع الناس المخاطبات أو المفرد الغائب أو الغائبة أو المثنى الغائب مثنى الغائبة أو جمع الذكور الغائب جمع الذكور الغائبة إلى ذي الغائبات. والمتكلم وهذه هي اللي صارت كم 12 وعاصل كل من اسمه الاتصال والانفصال 12 اسما ومجموعها 24 حاصلة من ضرب الاثنين 12 الاتصال والانفصال صارت 24 لأنها 12 متصل و 12 منفصل. قال ماذا فالمتصل ما الفرق بين المتصل والمنفصل كما قال ابن مالك وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يريد إلا اختيارا أبدا. المتصل هو الذي يتصل بعامله وعلامته أن لا يبتدأ به لا يصير الابتداء به لأن عامله لا ينفصل عنه ولا يلي إلا اختيارا أي في ساعات الكلام لا في الدورات الشعرية أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لعود إلا هو ناصر إلا وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي دياو إلا كي هذا ضمير متصل لكن هذه نقول إنها من الضرائر الشعرية ولا يعتبر به. إذن كل ضمير لا يصلح أن يكون مبتدأ ولا يقع بعد إلا هذا هو المتصل. وكل ضمير يصلح لأن يبتدأ به أنا قائم أنت قائم أنت قائمة أو يقع بعد إلا ما قام إلا أنا ما قام إلا أنت ما قام إلا أنت مثل هذا يسمى منفصلا وهذا هو الفرق بين المتصل والمنفصل. قال ولا يلي إلا في الاختيار ويرفع الماضي والمضارع والأمر. هناك في الاسم الظاهر قلنا الاسم الظاهر لا يرفعه إلا ماض أو مضارع، وأما الأمر فلا يتسلط عليه، يعني شرطه أن يكون مصدر إلى غاية، هذا هو شرط. طيب، والاسم الظاهر من جملة الغاية. طيب، وأما الضمائر هذه بأقسامها الثلاثة كلها تتسلط عليها وتصلح إيه؟ أن تكون رافعة لها، الماضي كنت، والمضارع تقوم، والأمر قم أنت. فإذا الثلاثة كلها تكون رافعة أو عاملة لها، نحو قولك ضربت، هذا المتكلم، هذا وحي متكلم وحده، وضربنا متكلم معه غيره أو لمعبد من الصور اثنين، والثالث وضربت للمخاطب، وضربت لمخاطبتي، وضربتما للاثنين لهذا ولهذا، ضربت ضربتما، ضربت ضربتما، المثنى كلاهما واحد، وضربتم لمذكر الغائبين المخاطبين، لمذكر المخاطبين، وضربتن لمخاطبات الإناث، ناس المخاطبة، ضربتن وضرب زيد ضرب، هذا لغائب واحد، وضرب ضرب وضرب وضربت للغائبة، هذه غائبة. التاء على تأنيث الفاعل وليس لها دخل في كونها فاعلا، وإنما هي على تأنيث الفاعل، ولذلك نقول ضربت فعل ماض مبني على الفتح، التاء على تأنيث الفاعل، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره ضربت هي، يعني لا وما وجوبا، جواز تقديره هي ضربت، ففي ضرب الضمير مستتر جوازا، والفرق بين الضمير المستتر وجوبا وبين الضمير المستتر جوازا، نفرق بينهما بحلول الاسم الظاهر محله، فكل ضمير حل اسم الظاهر محله استتاره يكون جائزا، يعني اذا كان الفعل يرفع الاسم الظاهر فالضمير الذي نقدره يكون جائز الاستتار، وكل فعل لا يصلح ان يرفع اسما ظاهرا فالضمير المستتر فيه فالضمير الذي يقدر معه او يرفعه لا بد يكون واجب الاستتار، واجب الاستتار، هذا هو الفرق. وهذا ضربت، لو قلنا ضربت هند، قلنا ضربت هند، هذا جائز، ولذلك هند ضربت نقول ضربت فعل ماضي وفاعل ضمير مستتر به جوازا، لماذا؟ لأنه يرفع اسم الظاهر. وضربت وضرب بألف التنمية المذكر، وضرب ايه؟ ضربتها ما في؟ وضرب فالألف ضمير مثنى مذكر غائب عائد على الزيدان مرفوع المحل على فاعلية، والهندان ضربتا ما أدخله في المتن يعني في المسار، على كل حال هو ضربتا، إذا قلنا ضربت نقول مثنى كذلك أيضا ضربتا نفس الشيء، ضربتا ويش بعده؟ وضربوا هذا لمذكر غائبين الواو، وضربنا للنون للإناث، فصار كم؟ ايش بعده؟ ايوه، وصار كم الان؟ 12. فهذه هي الضمائر التي تتصل او يرفعها الفعل الافعال الثلاثه، وهي الماضي والمضارع والامر، فهذه اقسام الاسم الفاعل الذي يكون ضميرا خلاف الاسم الظاهر، والاسم الظاهر والاسم الاول. واما الفاعل المنفصل المضمر المتصل فهو ما يقع بعد إلا أو ما في معناه، وقالك ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن وما ضرب إلا أنت إلى آخره، وهذا وما أشبه ذلك، فذلك إيش؟ نصر، أكرم، يعني صلى، كل الأفعال التي تأتي يعني تكون صالحة لرفع الاسم الظاهر أو المضمر يعني تصرفها هو هكذا كما ذكرناه إلى هذه الأقسام، سواء كان الأسماء الظاهرة أو الأسماء المضمرة بكسميها. وننتقل إلى الباب الذي يليه وهو المرفوع الثاني من المفاعل إليه من المرفوعات السبعة، المرفوعات عندنا كما قلنا كم؟ سبعة، الأول الفاعل، وهذه تفاصيله الاستفهام الذي انتهينا منه. وننتقل الى المرفوع الثاني وهو النائب عن الفاعل، وهو سماه هنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذا هو المشهور عندهم، لكن احسن اختصره ابن مالك واولى من ناحيه الاختصار ومن ناحيه المعنى، وقال النائب عن الفاعل في الألفية، يقول هكذا النائب عن الفاعل، وهذا أولى. لماذا؟ لأن فعل الذي المفعول الذي لمسمى فاعله يشمل ما يصلح للباء. نقول مثلا وعطي زيد درهما، هذا يسمى المفعول الذي لمسمى فاعله. درهما أعطى يتعدى إلى كم؟ إلى اثنين، ها؟ فغيرناه، فلما غيرناه المفعول الأول صار نائب الفاعل، وبقي المفعول الثاني منصوبا. فإذا قلنا المفعول الذي لم يسمى فاعله يدخل علينا هو الثاني درهما، وهذا في الاصطلاح ما يسمى نائب الفاعل. فلذلك نقول العبارة الوجيزة النائب عن الفاعل. ثانيا يبعدنا عن مثل هذا القسم النوعي، هو الذي يبقى له مفعول الثاني أو الثالث مثلا إذا كان منصوبا، لأنه يشمله هذه العبارة. لكن أجاب الذين يعبرون بهذا، يقول هذا صار على من؟ على هذا النوع، كل فعل غير ورفع نائب الفاعل سواء بقي له مفعول أم لا يسمى الفعل النائب المفعول الذي لا يسمى فاعله، المفعول الذي لا يسمى فعل هذا العلم. كما أنه سبق لنا نظير هذا في جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هذا معناه أنه لا يكون لابد أن يكون مؤنثا سالما، لكن وجدنا هناك جمع مذكر استبلات طلحات طلحة مذكر، فهذا الجمع نسميه جمع مؤنث سالم. فقال هذا ينتقد بهذا، قال الجواب أن جمع المؤنث السالم اسم بكل جمع تحققت جمعيته بزيادة الألف والتاء، بزيادة الألف والتاء، سواء كان لمؤنث وهذا هو الغالب وسموه به، أو لمذكر فاستبلات مثلا. وهنا أيضا النائب عن الفاعل وإن كان أوجز ابن مالك عبر به، كثير من المؤلفين يعبرون المفعول الذي لم يسمى فاعله وينتقد عليه منتقد ويقول لماذا تقولون هذا وقد وجد أعطي زيد درهما، هذا مغير الصيغة ورفع نائب الفاعل. فقال هذا على كل ما كان على هذه الشاكلة سواء له مفعول منصوب الثاني والثالث أم لا صار علما له، فلا إشكال في هذا، هكذا أجابوا. المهم باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي الذي لم يذكر معه فاعله لغرض ما، لغرض ما، إما اختصارا وإما تعظيما وإما إهانة وإما سترا، أخذ المال سرق المال، لأنك لو قلت سرق زيد المال تعرض للعقوبة وكذا وكذا، فسترت علي قلت سرق المال، لأن المقصود إعلامك بالسرقة لا عين الشخص. فلذلك مثل هذا له أغراض كثيرة وذكرها علماء البلاغة في مبحث المعاني، الأغراض التي يحذف من أجلها الفاعل وينوب عنه نائب الفاعل. وكذلك حينما يعددون هناك البلاغة المقتضيات البلاغة للحذف سواء كان فاعلا أو مبتدعا أو خبرا أو فعلا إلى آخره، هذه لها مقتضيات ولها جوائز، فمن جملتها أن يكون هناك من الأسباب أن يكون الاختصار، أو يكون هناك تعظيم، أو هناك تهويل، أو يكون هناك ستر إلى آخره. فإذا لم يذكر فاعله، أي الذي لم يذكر معه فاعله الذي صدر منه الفعل ورسمه، أي عرفه المصنف بذكر بعض خواصه تقريبا على المبتدي، وإلا فهو تعرفه لا. وهو الاسم الذي وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، كما تقدم لنا في تعريف الفاعل، هو الاسم المرفوع الذي ذكر المذكور قبله فعله، وهنا هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، هذا تقريبي، هذا رسم وليس تعريفا أو حدا جامعا مانعا، لكي يعني مقامه برفعه. لماذا حذف؟ لأن هذا قام مقامه وعمديته برفعه وعمديته ووجود تأخيره عن الفعل وتأنيث الفعل بأجل كل الأحكام التي كل الأحكام التي له يعطى له. ينوب مفعول به عن فاعله فيما له خليل خير فاعله كذلك فيما له في جميع الأحكام التي له، منها الرفع ومنها تقدم فعله ومنها تأنيث الفعل لأجله إذا كان مؤنثا ومنها كذا ومنها أنه لا يحذف ومنها يعني الأحكام التي كلها للفاعل يعني تحول إلى هذا النائب عن الفاعل وتأني في الفعل لأجله. وذلك نحو قولك ضرب زيد والأصل ضرب عمرو زيدا فحذف عمرو الذي هو فاعل ضرب لغرض من الأغراض فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه لأن الفعل لا بد له إيه؟ لأن الفعل ناقص لا يتم معناه إلا بالاسم. الإسناد لا يحصل إلا بالاسم أو معه والفعل. زيد قائم هذا الإسناد مفيد مبتدأ وخبر. زيد قائم قام زيد مفيد هذا مع الفعل. والفعل وحده قام يقوم ما في فائدة لأن الإسناد لا تحصل لأن فائدة لا تحصل منه فلا بد أن يضاف إليه اسم وأن كان فاعلا له ونائب فاعل له لا بد من ذلك. فلذلك هنا لما فتل الأصل والفاعل جاء بالمفعول نفسه وأقيم مقامه وأعطي جميع الأحكام التي يستحقها الفاعل. فماذا قال؟ فإن كان الفعل وحكم وكيفية التوصل إليه ماذا كيف هو يرشدنا إلى ذلك. ولذلك ابن مالك قال في يعني ينوب مفعول به عن فعله ما له خليل خير عين. فأول الفعل ضمن والمتصل بالآخر اكثر في موضي كوسي وجعله مضارع منفتحا فينتهي المقول فيه منفتح هكذا بينه أوجز عبارة. وهنا يقول المؤلف فإن كان الفعل ماضيا وأردت أن تسنده إلى المفعول به ماذا ضم أوله ضرب كان ماضيا هكذا تقول ضو وكسر ما قبل آخره ضريب بدل ضرب تقول ضريب. يكسر لماذا تحقيقا سواء كان كسر ذلك تحقيقا ما قبل آخره حقيقة أو حكما كضرب هذا تحقيق وتقديرا كقيل وبيع وشد هذه الثلاثة كلها مقدرة. قيل ما قبل الأخير ما كان مكسورا لكن أصلها كذا طويلة طويلة بالواو المكسورة لكنها قلبت ياء بانكسار ما قبلها فصار قيل بيع بويع بويع فبويع فنقلت كسرتها إلى الباء فصارت ديعة في ثقله يعني. قيل كذلك أيضا قويلة نقلت حركة الواو الكسرة إلى الطاء ثم قلبت الواو بعدها ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة. وشد كذلك أيضا شد فعل ماضي مغير هذا مبني بالفاعل وإذا أردت أن تسرده إلى المفعول به تقول شد زيد شد أصله شد ما قبل آخر ما مقصود لكن تقديرا مقصود لأن أصله شديد فكان مقصورا لكن لما توالى مثلان وجب إدغام الأول في الثاني فلزم تسكنه فسكن فأدغم في الثاني فصار شد. فلذلك نقول هذا مقصور المضموم الأولي ومقصور ما قبل الآخر تقديرا هذا معنى التقدير تحقيقا كضرب أو تقديرا كقيل وديعة وشدة هذا في الناحية الماضي. وإن كان مضارعا وأردت إسناده إلى المفعول به ضم أوله وفتح ما قبل آخره كذلك أيضا لماذا ليتخالف مع الماضي لأن لا يلتبس لو كسر إذن ماذا يضم أوله هذا ضروري لأن لا يلتبس بالمبني لفاعل يضرب لكن ما قبل آخره لازم يفتح بدلا من الكسرة في الماضي لأن لا يلتبس بالماضي يضرب تحقيقا أو تقديرا ذلك الفتح مع قبل الأخير تحقيقا أو تقديرا تحقيقا فيضرب الراء قبل الأخير فتحة تحقيقا أو تقديرا فيقال ويباع ويشد يقال ما قبل الأخير ليس مفتوحا لكن تقديرا مفتوح أصله يقوال فينصر يقوال يقوال. نكرت حركة فتحة الواو إلى القاف قبلها حركة لياء كواو العقب ما صح ساكنا فنقلها إيش هذه قاعدة الحركة على الواو والياء والحرف ما قبلها ساكن وهو حرف صحيح يجب نقل حركتها إلى ما قبلها فتقول نقلت حركة الواو إلى الوقوال إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا لتحركها بحسن الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فقيل يقال وكذلك الواو أصله يضيع يضيع مفتوح لكن لما كانت الباء ساكنة وجب نقل الفتحة إليها فصار يبيع ثم ايش هذه صارت متحركة بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فوجب قلبها ألفا فقال يباع يشد كذلك أصله يشدد مفتوح لكن لما وجب إدغامه سكن الأول فأدغمناه فبقي تقديرا مفتوحا سواء كانت حقيقة أو تقديرا وهو أي المفعول الذي لم يسمى فاعله على قسمين أيضا على غرار الفاعل الفاعل تقدم لنا أنه ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر كذلك أيضا هذا على نفس النسب ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر على قسمين ظاهر ومضمر هذا إعرابه يجوز في ثلاثة أوجه ظاهر ومضمر وهذا هو الأصل لأنه تابع له بدل ظاهر ومضمر خبر مبتدأ محذوف أحدهما ظاهر والثاني مضمر ويجوز نصبه بغض النظر عن خطه إملائه خطه لماذا إجراء أنه يعني على قاعدة اللغة ربيعة وعادة قدماء المحدثين فإنهم يرسمون المنصوب المنون بصورته المرفوع والمجرور ويكفون عليه السكون فنقول إيه مضمرا أعني مضمرا هو مضمر مضمر وظاهر كما تقدم فعيل فالظاهر المسند إليه الماضي نحو قولك ضرب زيد ضرب زيد لا يقول فعيل ضرب زيد والمضارع ويضرب ضرب زيد ويضرب زيد هذا مثال المضارع المبني المفعول المسند اسم الظاهر وأكري مع عروف المزيد هذا ولا فرق بين أن يكون ثلاثيا أو غير الثلاثي ضرب وزيد أكرم عمرون أكرم عمرون ويكرم عمرون نفس الشيء قال والمفعول الذي لم يسمى فاعله المضمر اسمان أيضا كما تقدم في الفاعل متصل ومنفصل وقد عرفنا أن الاتصال والانفصال الفرق بينهما أن يعرض أن يعرض أي الضمير فإن صلح لأن يكون مبتدأ أو يقع بعد إلا نسميه منفصلا وإذا لم يصلح لذلك نسميه متصلا هذا أيضا ماشي دائما في هذه القاعدة تقول والمضمر نحن نحو قولك فالمتصل نحو قولك ضربت ماذا هذا يعني نائب فاعل التاو وضربنا وضربت بفتح التاء للمخاطب وضربت وضربت هذه المؤنثة وضربتما للاثنين سواء كان مذكر أم مؤنث ضربتما وضربتم لجماعة الذكور وضربتن لجماعة النساء وضرب للغائب ضرب زيد زيد ضرب وضرب وضرب وضربت للغائبة وضرب للمثنى وضربتا لأنه لمثناها ذكر ضرب الظاهر ايه ذكر ضرب هذا غائب الظاهر ايه ضرب ايش ضرب زي ايوه طيب هذا هو زي معه ليش انت تركت الظاهر ذكر الظاهر ذكر المضمر ذكر كيف ايش هذا ضرب فين زي ما في زي تصدق ضرب ذاك جاء اسم الظاهر ضرب زيد وهنا جاء نفس المثال لكن ما في ظاهر فاذا نقول ضمير مستتر جوازا هذا يسمى جوازا لماذا لانه يحل محله عن اسم الظاهر اللي قلنا ضرب زيد هذا يعني يجوز الاستعمال هكذا فاذا قلنا زيد ضرب فنقول زيد مبتدا ضرب فعل ماضي مغير الصيغه مبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا. ما نقول ايش؟ وجوبا. ان اسم الله يحل محل هذه قاعده. وايش؟ وضربوا وضربنا هذا للنساء للنساء للمؤنثات. هذا هو ضمير ايش اسمه المرفوع الثاني وهو النائب عن الفاعل. هو النائب عن الفاعل او الفعل الذي لم يسمى فاعله او النائب عن الفاعل ان شئت عبرت بهذا وان شئت عبرت بهذا. الاقرب والاوجز والاحسن من حيث المعنى النائب عن الفاعل هي عباره لمالك. واما هذه هي فيها طول وفيها ايضا انتقاد، لكن انتقاد اجيب بان هذا صار علما على هذا النوع فالاعتراض بمثل ما ذكر من ذلك. الله ينفك الى الذي يريد.